السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على اختلاف لهجاتها ولغاتها وأخلاقها. إن العقول السليمة والفطر المستقيمة لتحن إلى معرفة الإسلام وتحس إحساسا عميقا بأنه لا وسيلة لإنقاذها من الضياع ولنصرتها ولإبعاد الأيدي التي تنوشها من هنا وهناك إلا بالإسلام. فالمسلمون دون الإسلام مفرقون ضائعون فاقدون لكل مقومات الحياة والاحترام، وهم بالإسلام أمة واحدة وكيان قوي واثق من نفسه شاعر بإنسانيته وإنسانية الرسالة التي يحملها وأفضليتها. أيها المسلمون، إن مجتمعا بلا إسلام فيه من الهمجية والفوضى الأخلاقية والإباحية المطلقة ما يجعله يتردى إلى قعر الهاوية. إن الإنسان السوي هو الذي يتمسك بتعاليم الإسلام ومبادئ وقيمه الأخلاقية، موقنا بأن هذه التعاليم ليست قيودا أو دعوة إلى الجمود والرجعية، وإنما هي لتهذيب النفوس وتقويمها ليحيا الجميع تحت مظلة الإسلام العادات الشاملة. ونرى الكثير من غير المسلمين يقر بهذه الحقيقة ويشهد الإسلام شهادة حق أنطق الله بها لسانه حجة عليه وعلى غيره مسلمين وغير مسلمين. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة ما مختصره: حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجته إلى كل شيء، فالحاجة إلى الشريعة أشد من الحاجة إلى التنفس فضلا عن الطعام والشراب، لأن غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح عنه، وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة وهلاك الأبدان. وشتان بين هذا وهلاك البدن فالموت وهلاك البدن بالموت وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت فليس الناس قط إلا شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والقيام به والدعوة إليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه. وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة، ولا سبيل للوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسر. عباد الله، إن محاسبة النفس أمر واجب، لا سيما في ذلك الزمان الذي كثرت فيه الفتن حتى رقق بعضها بعضا وتقلبت فيه القلوب بين الصباح والمساء وطاشت فيه الرؤوس والعقول، فكيف يأمن عاقل على نفسه إلا أن يكون غافلا عن حراسة قلبه؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال علامة السعدي رحمه الله: هذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه، وأنه ينبغي له أن يتفقدها، فإن رأى زالا تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه، وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله بذل جهده واستعان بربه في تكميله وتكميمه وإتقانه، ويقايس بين من الله عليه وإحسانه وبين تقصيره، فإن ذلك يوجب له الحياء بلا محالة. والحرمان كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الأمر ويشابه قوما نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتها فلم ينجحوا ولم يحصلوا على طائل، بل أنساهم الله مصالح أنفسهم وأغفلهم عن منافعها وفوائدها فصار أمرهم فرطا فرجعوا بخسارة الدارين وهبلوا هبلا لا يمكنهم تداركه ولا يجبر كسره إخوة الإسلام، إن محاسبة النفس أنواع. يقول علامة ابن القيم في كتابه القيم إضافة الأحكام من مصائب الشيطان: محاسبة النفس نوعان، نوع قبل العمل ونوع بعده. فأما النوع الأول فهو أن يقف عند أول همة وإرادة ولا يبادر العمل حتى يتبين له رجحانه على تركه. قال الحسن البصري رحمه الله: رحم الله عبدا وقف عند همي، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. النوع الثاني محاسبة النفس بعد العمل، وهو ثلاثة أنواع: أحدها محاسبة ما على طاعة قصرت فيها من حق الله تعالى فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي. وحق الله تعالى في الطاعة ستة أمور، وهي: الإخلاص في العمل، والنصيحة لله فيه، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، وشهود مشهد الإحسان فيه، وشهود منة الله عليه فيه، وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. فيحاسب نفسه: هل وفى هذه المقامات حقها؟ وهل أتى بها في هذه الطاعة؟ الثاني من أنواع محاسبة النفس بعد العمل أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا له من فعله. الثالث أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد لما فعله، وهل أراد به الله والدار الآخرة فيكون رابحا، أو أراد به الدنيا وعاجلها فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة المسلمون، إن لمحاسبة النفس فوائد جمة نتعرف عليها في الخطبة الثانية. أقول ما سمعت وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسفر علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة الأفهام: وفي محاسبة النفس عدة مصالح، منها الاطلاع على عيوبها، ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته، فإن اطلع على عيبها مقتها في ذات الله تعالى. وقد روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. وقال مطرف بن عبد الله رحمه الله: أتدرون من مطرف يا عباد الله؟ قال عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: الإمام القدوة الحجة. هذا الإمام القدوة الحجة يقول: اللهم لا ترد الناس لأجلي. في يوم عرفة يدعو الله عز وجل يقول: اللهم لا ترد الناس لأجلي. وقال بكر بن عبد الله المزني: الإمام القدوة الواعظ الحجة. قال رحمه الله: لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنه قد غفر لهم لولا أني كنت فيهم. وقال أيوب السختياني رحمه الله: الإمام الحافظ سيد العلماء، إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. وقال محمد بن واسع: الإمام الرباني القدوة رحمه الله، لو كان للذنوب ريح ما جلس إليه أحد. إلى أن قال رحمه الله، يعني ابن القيم: فمن أنفع مال القلب النظر في حق الله عن العبد، فإن ذلك يورثه مقت نفسه والازدراء عليه، ويخلصه من العجب ورؤية العمل، ويفتح له باب الخضوع والذل والانكسار بين يدي الله واليأس من نفسه، وأن النجاة لا تحصل له إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته. فإن من حقه أن يطاع ولا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فمن نظر في هذا الحق الذي لربه عليه علم علم اليقين أنه غير مؤد له كما ينبغي، وأنه لا يسعه إلا العفو والمغفرة، وأنه إن أحيل على عمله هلك، وأنه إن أحيل على عمله هلك. فهذا محل نظر أهل المعرفة بالله تعالى وبنفوسهم، وهذا الذي أياسهم من أنفسهم وعلق رجاءهم كله بعفو الله ورحمته. وإذا تحملت أملت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلك، ينظرون في حقهم على الله ولا ينظرون في حق الله عليهم، ومنها هنا انقطعوا عن الله وحجبت قلوبهم عن معرفته ومحبته والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره، وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه. إلى أن قال: وأضر ما عليه الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها، فإن هذا يؤول به إلى الهلك. وهذه حال أهل الغرور، يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال ويتكل على العقل فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة، وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب وأنس بها وعسر عليه فطامها، ولو حضره رشده لعلم أن الحمية أسهل من الفطام وترك المألوف والمعتاد. أيها الإخوة المسلمون، لا بد للإنسان إذا أقدم على عمل أن ينظر هل هذا العمل يرضي الله تبارك وتعالى. ورضا الله إنما يكون باتباع كتابه واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد ويسأل: هل هذا العمل ابتغاء وجه الله أم ابتغاء رئاسة أو زعامة أو حب مكانة بين الناس؟ فليحذر المرء ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو ذر يطلب الإمارة، وما أدراك ما أبو ذر؟ إنه العابد الزاهد الناسك رضي الله عنه، تلك الإمارة والزعامة التي يكذب الناس من أجلها اليوم ويخادع الناس من أجلها اليوم ويقتل الناس بعضهم بعضا من أجلها اليوم ويتنازلون عن أصول الدين من أجلها اليوم. فماذا قال رسول الله لأبي ذر رضي الله عنه؟ يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. نعمة المرضعة يعني الإمارة وحب الزعامة والسلطان، وبئسة الفاطمة يعني تجنب ذلك وابتعد عن ذلك. ومع الأسف شاهدنا في الفترة الأخيرة منذ هذه الثورة المشؤومة إسلاما مشوها، تنازل عن أصول وتنازل عن قواعد أساسية في شريعة الله. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ لتصل إلى كرسي تتنازل فيه عن أصول الدين وعن شريعة رب العالمين تبارك وتعالى. لا لا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وجه الصحابة أن يجتنبوا ذلك، وقال: من طلبها لا يعطاها، يعني من طلب الإمارة والزعامة لا يعطاها، فلما تبحثون وراءها وتضيعون دينكم من أجلها؟ أفيقوا من غفلتكم، ولو تربيتم على ذلك سن عددا وأعواما كثيرة فلا بأس أن يحاسب الإنسان نفسه ويعود إلى ربه ويرجع إلى دينه شامخة الرأس عالية هامته بتوحيد الله وبأصول الدين متمسكا بها معتصما بها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدين وأخفي في آخر الزمان أنه كالجمرة تحرق في يدك ولكنك متمسك بها معتصم بها، كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: إياك ثم إياك ثم إياك أن تظن أن نصرف الدين بالتفاضل عن أصوله وعن متوالده. لا والله، قال سبحانه عن التمكين: وأنه منا وليس بيد أحد، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. الله هو الذي يمكن ونمكن لهم في الأرض. وقال سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض قاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأعرفوا المعروف التوحيد وأنكروا المنكر الشرك. فلا عجبا ممن غفل عن أصول الدين أو تنازل عنها من أجل هذه الأمور العافية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعلموا يا عباد الله أن التمكين لشريعة الله لا يكون بتغيير أمير أو وزير، وإنما يظهر بالخروج عليه في مظاهرات صاخبة. لا، إنما التغيير منك ومني. قال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. التغيير أن تتغير أنت في أخلاقك وفي معاملاتك، وأن أتغير أنا في أخلاقي وفي معاملاتي، لذلك يتغير الحال. أما أن تخرج وتقتل وتبجل فهذا تدمير وتكذيب وليس تغييرا للحق، تغييرا للباطل. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى أن يرزقنا فقه محاسبة النفس. اللهم ارزقنا فقه محاسبة النفس. اللهم لا تصبنا أذنا عن محاسبة أنفسنا. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. اللهم انصر على السنة في كل مكان. اللهم احفظ شباب السنة في كل مكان وحيثما رحلوا وضعوا. يا رب العالمين، يا قوي يا متين، كلهم مأوى ونصيرا. اللهم كلهم مأوى ونصيرا. اللهم كلهم مأوى ونصيرا. يا ارحم الراحمين. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، ولا سلطان وجبروت إلا لك يا عزيز يا حكيم. اللهم احملهم بحملك الجليل، وانصر بهم بنصرك العظيم، وارحمهم برحمتك الواسعة، وانصر كل من نصر السنة، واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.